Oh, السماء ثم ليقطع فلينظر وليذن كيده ما وكذلك أنزلنا آيات بينات الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والصابين والمجوس والذين وَمَا ظَلَمُوا مِنْ أَنفُسِهِمْ

في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الحج للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.